الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني إن شاء الله بفضل الله هذا هو اللقاء 20 من سلسلة قصص الأنبياء. يمكن طبعا عشان احنا غيرنا بس المكان من مسجد المدينة للمسجد المبارك ده، إن شاء الله نذكر كده الناس اللي بتحضر معنا لأول مرة إن الغاية من سلسلة قصص الأنبياء ليس الغاية منها أبدا إن أنا أحكي للناس قصص، إن أنا أقول للناس سيدنا يونس راح في أرض اسمها نينوى في بلاد الموصل في بلاد العراق ونحكي قصص ونجيب بقى الإسرائيليات وما يتعلق بالإسرائيليات وغير ذلك. لا، احنا قلنا كل أمة من الأمم ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، أو كل نبي من الأنبياء اللي ربنا ذكرهم في القرآن، كانت بتدور حياته كلها على معنى من اتنين: يا إما معنى في قمة الروعة والجمال وإيجابية من الإيجابيات الطيبة جدا اللي كانت موجودة في المجتمع اللي كان بيعيش فيه، أو سلبية من السلبيات اللي كانت موجودة في المجتمع ده. وربنا سبحانه وتعالى في كلا الأمرين بيوضح لك لما الأمة دي تمسكت بالإيجابية دي إيه اللي حصل لها، ولما الأمة دي كانت متمسكة بالسلبيات دي إيه اللي حصل لها. وقلت لكم دايما اللي هيقدر يقف على كلمة السر اللي موجودة في حياة كل نبي او في قصة كل نبي هيبقى هو ده بالفعل اللي قدر ان هو يستفيد من القرآن. دخلت بعد كده احداث الثورة وما يتعلق بها، وكان نفسي ان انا اتكلم عن الثورة ما فيها من ايجابيات وما كان فيها من سلبيات علشان نبدأ نستفيد من الواقع اللي احنا قلناه. وقلت لكم ان كان ربنا سبحانه وتعالى دايما في القرآن بعد كل حدث عظيم لازم ينزل بعد الحدث ده مباشرة صورة كبيرة من صور القرآن تبدأ تقول لنا الموقف ده او الحدث ده كان فيه ايجابيات كذا وكذا وكذا، وكان فيه سلبيات كذا وكذا وكذا. وقلت لكم مثلا غزوة بدر نزلت صورة كاملة لغزوة بدر توضح ايه الايجابيات وايه السلبيات، كانت صورة ايه؟ ها؟ الانفال. وقلت لكم ان الصورة رغم ان الحدث كان عظيم وكان فيه نصر كبير قوي للمؤمنين الا ان الصورة بدأت بالعتاب: يسألونك عن الانفال، ها؟ قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله. و ده ربنا قبل ما يثني عليهم في مسألة النجاح العظيم الباهر اللي عملوه في غزوة بدر، النبي ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبهم بيقول لهم انتوا ازاي تنسوا النصر ده وتنشغلوا بالغنائم عن النصر، غلطانين. فكانت اول آية ثناء ولا عتاب؟ بعد كده دارت غزوة احد، وغزوة احد نزلت لها صورة كاملة علشان يبدأ ربنا يقول لنا كان فيه هنا ايجابيات وكان فيه هنا سلبيات. صورة ايه اللي متعلقة بغزوة احد؟ آل عمران. وبعد كده كان في غزوة الخندق نزل لها صورة، صورة ايه؟ الاحزاب. بعد كده غزوة تبوك ايه اللي نزل لها؟ صورة التوبة. كان كل حدث عظيم لازم ربنا سبحانه وتعالى كان ينزل بعديه على طول مباشرة صورة او ايات تبدأ توضح لنا انتوا اخطأتوا في كذا وكنتوا احسنتوا في كذا وكذا وكذا. فكنا عايزين نعمل سلسلة نستفيد منها من خلال الصورة، فقلت برضو مش هنلاقي احسن من قصص الايه؟ من احسن من قصص القرآن، هي اللي هتبدأ برضو توقفنا على ايجابيات والسلبيات ونحاول نربطها بالايجابيات والسلبيات اللي كانت موجودة في الثورة بتاعة 25 يناير. يمكن احنا اتكلمنا عن قوم عاد، اتكلمنا عن قوم ثمود، اتكلمنا عن قوم نوح، اتكلمنا عن قوم يونس، اتكلمنا عن سيدنا ابراهيم. وكان اكتر نبي من الانبياء له حظ وافر في القرآن هو مين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى اكتر نبي ذكر في القرآن، وامته اكتر امة ذكرت في القرآن، واكتر امة ذكرت على كلام النبي امة بني اسرائيل. شوف الحديث الجميل ده، حديث رواه الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ايه: كان النبي صلى الله عليه وسلم، هم في مسجد الصباح ما بيصلوش على النبي ليه؟ طيب، عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لصلاة الفجر. تخيل معايا قاعد من بعد العشاء لحد صلاة الفجر عمال يكلمهم عن بني إسرائيل. والشباب اللي هم بيستخدموا بقى الكمبيوتر وبيستخدموا الموسوعة الشاملة أو البرامج اللي هي معدة الكتب الأحاديث والكلام ده، أنا عايزك النهاردة ترجع بيتك كده وتكتب مثلا في البحث بنو إسرائيل أو بني إسرائيل، أو تكتب إسرائيل وتكتب أو تبحث مثلا في كتب الأحاديث، شوف قد إيه هيطلع لك كم هائل من الأحاديث: كان في من كان قبلكم، كان في بني إسرائيل كذا وكذا وكذا، تلاقي حديث كتير جدا متكلمة على ايه؟ على بني إسرائيل. احنا النهاردة هنحاول نربط كده الاثنين ببعض، احداث الثورة وقصة بني إسرائيل، في نقطة من اهم النقاط اللي للأسف كانت منتشرة جدا في مجتمعاتنا وترتب عليها مفاسد لا يعلمها الا الله. والثورة من ضمن الاصول اللي حركت الثورة بتاعت الشباب، الاصل ده، الاصل ده هو الرشوة، المحسوبية وغير ذلك. الرشوة كانت منتشرة جدا وما زالت، وده مرض في المجتمع رهيب ما ينفعش يتسكت عليه. واكتر امر بيوصل ان الناس تتعامل برشوة اكتر، يعني انت مثلا اسمك ايه؟ احمد فاروق. اخوك احمد فاروق في كلية هندسة، متميز جدا في كلية هندسة، متفوق جدا في كلية هندسة، وكل سنة بيرتب على الدفعة بتاعته. ويفاجئ احمد فاروق ان هو بقى في السنة الاخيرة اللي هي سنة رابعة، اللي هي تعتبر خمسة عشان الاعدادي، في سنة خمسة طلع الاول على الدفعة مستني التعيين. كان في معاه واحد في الدفعة، واحد صاحبه ابوه دكتور في الجامعة في كلية هندسة وهو رئيس القسم، والكل بيتزلف لرئيس القسم. عمل ايه؟ علشان خاطر رئيس القسم خلوا احمد هو اللي خلوا زميل احمد اللي يتعين معيد، رغم ان هو كان جايب جيد جدا او جيد او كان طالع بمادتين، واحمد ما يتعينش. صح صح. انت النهاردة رايح تعمل الرخصة بتاعتك، رخصة العربية بتاعتك او رخصة القيادة، وطابور طويل عريض، انت محتاج جاي من بدري وواقف في اول الصف، تفاجئ ان واحد جاي من الاخر خالص جاي وداخل ويخلص قبلك، وانت عد علينا بكرة يا سيد. عايز تعمل اي مصلحة، الختم النهاردة بقى مقرون، انت هتدفع ايه؟ انت هتدفع ايه؟ يعني ان شاء الله، يعني طبعا من الاسبوع الجاي هنبدأ بقى ايه، نرجع تاني نعرض الصور والفيديوهات المتعلقة بالامر اللي احنا بنتكلم عليه. والنهاردة طلعت يعني طلع كم هائل جدا من الكاريكاتيرات المتعلقة بالرشوة، جايبين واحد كده في ايديه سبحة بيسبح كده، والتاني بيديله فلوس، فقال رشوة حرام حرام حرام، ارميها في الدرج، انا ما بمسكش الحرام بايديا. مشكلة مشكلة، وده ترتب عليه امور كتير جدا. اللي بقى مش كفء في منزلة او في مكانة معينة بقى هو المسؤول عن المكان ده كله، وبالتالي احنا عمالين ننزل، احنا عايزين مصر تطلع، ومصر مش هتطلع غير لما يكون في امانة، غير لما يكون في امانة، لما يكون كل واحد هيتحط في مكان ده يبقى انسان امين على المكان ده. لما جاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي قال له اذا ضيعت الامانة فانتظر. واول امر بيضيع الامانة مسألة الرشوة. تعالوا كده بسرعة النهاردة نشوف ايه قصة بني اسرائيل مع الرشوة. أمة بني إسرائيل من أكتر الأمم اللي ربنا ذكرها في القرآن، ودايما الرشوة ماشية مع بني إسرائيل في كل صورة من صور القرآن. هات أكبر الصور اللي اتكلمت على أهل الكتاب، تجد دايما إن الرشوة كانت مقرونة معاهم. بس أنا عايز الأول أعرف يعني إيه رشوة، وهل لفظة رشوة ذكرت في القرآن ولا لأ؟ الرشوة انت عارف زمان كان في بير، البير ده علشان اجيب الماء من تحت بعمل ايه؟ ها؟ بنزل الجردل، الجردل ده مربوط بايه؟ بحبل. هو ده بيسموه الرائش، الرائش اللي هو الحبل. طب ايه العلاقة بين المعنى ده ومعنى الرشوة؟ قال اصل الرائش بيبقى في مكان عالي جدا وبيفضل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل، ولو نظرت فعلا للانسان اللي بيقبض الرشوة المرتشي تلاقي سبحان الله كان في مكان عالية جدا ربنا وضعها فيه، وضعه فيها، وتلاقيه بينزل من الاخلاق العالية قوي لاسفل الاخلاق، تلاقيه سبحان الله بينزل من المكانة الجميلة الطيبة الى اسفل الاماكن والعياذ بالله، زي الدلو كده لما بينزل، زي الجد لما بينزل. ده المعنى الاول. المعنى الثاني مأخوذ، خد بالك من اللي جايه دي، من رشى الفرخ رأسه اذا رفع رأسه لأمه لتطعمه. طب ايه العلاقة بين المعنى ده وبين معنى الرشوة؟ اصل الفرخ الصغير بيطلع رأسه، ده بيطلع ايه؟ او الدرج، يأدي الدرج. خدت بالك؟ الرشوة كلمة رشوة في القرآن ما اتذكرتش، ولكن ربنا سماها بالسحت. ربنا سمى الرشوة في القرآن أو الرشوة في القرآن سحت. طب يعني إيه سحت؟ قال الله سبحانه فيسحتكم بعذاب. يعني إيه فيسحتكم؟ هيستأصل شأفتكم بعذاب، هيبتكم بعذاب. يبقى الرشوة معناها سحت، وربنا ذكرها في القرآن ليه؟ لأن هي هتضيع البركة، هتمحو بركة المال، بركة الحياة الطيبة، هتمحو أي شيء جميل، وإنت معرض بسبب أنك تعاقب. وتسمت الرشوة سحتا أيضا لأن هي والعياذ بالله الكلب بيصيب مرض اسمه السحوت. خد بالك الله يكون كل المعاني دي. الكلب عنده مرض اسمه سحوت، والسحوت ده مرض بيبقى في بطن الكلب أعزكم الله ما بيشبعش أبدا، كل ما تأكله مش يشبع، لا ده بيزداد جوع. طب ايه العلاقة بين المعنى ده وبين معنى الرشوة؟ ها؟ المعنى واضح ولا مش واضح؟ اهو ما بيشبعش، كل شوية عايز عايز عايز. طب تعالوا كده نبدأ نشوف كلمة السر الموجودة في أمة بني إسرائيل، وازاي ربنا سبحانه وتعالى يقرن دايما بين بني إسرائيل وبين الرشوة والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. اليهود ومن الذين هادوا، مالهم؟ سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، اسمع، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أدي واحدة، لهم في الدنيا خزي، اثنين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من دول اللي ربنا مش هيطهر قلوبهم وهيخليهم طول عمرهم في ذلة، ويوم الآخرة لهم عذاب عظيم. كل ذا بإيه يا رب؟ قال الله سماعون للكذب، ها ها، أكلون. دي عندنا في اللغة العربية بنسميها ايه؟ صيغة مبالغة. يعني الناس دي في الحرام ما شاء الله، ما اقولكش، أكلون للسحت. قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. أسوأ الناس منزلة عند الله مين يا رب؟ شوف ربنا بيديك سؤال علشان مين هو؟ مين ده؟ اسمع، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. دول مين؟ مين اللي ضرب عليهم العقوبة دي يبقوا قردة وخنازير؟ مين؟ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ليه يا رب؟ قال الله سبحانه وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. قال الله سبحانه، خد بالك أنا قلت لك إن كلمة السر إن المعنى هيتكرر مع الأمة عدة مرات. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اليهود. قال الله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اليهود أمة كانوا عباد للفلوس، وسبحان الله إلى الآن المسيطر على الاقتصاد العالمي هم مين؟ هم. ليه؟ السرقة، أكل السحت، الرشاوي، بيدور على الفلوس من أي مكان بأي طريقة كانت. ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى لبني إسرائيل علشان يبدأ يقوم فيهم القصة دي، لأن احنا لو بصينا على القرآن من أوله لآخره أحبابي هتجد دايما ان القرآن من اوله لاخره مع اليهود بالذات بيتكلم دايما عن الفلوس وعن الارزاق وعن المال. ممكن يتحايل على دين ربنا علشان ياخد فلوس، زي ما ربنا ذكر لنا قصة تحايل بني اسرائيل علشان ياخدوا الفلوس في سورة ايه، في قصة ايه، في سورة الاعراف في شأن اصحاب السبت. قال الله سبحانه: اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ها لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يوم السبت محرم عليهم العمل، هما كانوا صيادين، باقي الايام مفيش سمكة بتظهر على وجه البحر يطلع يصطاد، مفيش. يوم السبت اللي اتحرم فيه العمل تلاقي ربنا بيقول ايه: اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يوم السبت السمك تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا لها معنيين، المعنى الاول ظاهرة برؤوسها، تخيل هو ما عندوش سمك طول الاسبوع، يوم السبت يطلع بس يوقف على الشط يلاقي السمك كله جاي من كل مكان رافع ايه ها رافع راسه كده، خدت بالك؟ وشرعا معناها تتقلب رأسا لبطن، يعني السمك عمال يبلبط قدام عينيه بيقول له تعال اصطادني. طب ويوم لا يثبتون، باقي ايام الاسبوع لا تأتيهم، عملوا ايه؟ تحايلوا على شرع الله علشان يوصل للفلوس، علشان يوصل للفلوس. رمى الشبك الجمعة ويشدوا الايه، ويشدهم الحد. علشان كده كان النبي يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اوعد سرعة على طريقهم. طب هو لما تحايل على الحرام ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ربنا مسخهم قردة وخنازير. عارفين ليش معنى القردة؟ ليه القردة؟ ليه ربنا مسخ الأمة دي قردة؟ أقول لك، ربنا مسخهم قردة لأن القرد هو أشبه حيوان في الظاهر بالإنسان، يعني هو في الظاهر شكله إنسان خالص، ولكن في الباطن حيوان خسيس. نفس اللي عمله بالظبط، هو في الظاهر ما اصطادش، ولكن في الباطن اصطاد. فعاقبهم الله إن هم يكونوا قردة وخنازير. طب ليه الخنازير؟ لأن فعلهم كان خبيث، فيشبهوا أو يكونوا كحيوانات خبيثة. شاهد أمة بني إسرائيل كانت دايما بتتحايل على شرع الله، تارة بالتحايل على شرع ربنا زي أصحاب السبت، وتارة ثانية بالغش والتحايل على الناس. روى الإمام البياقي في شعب الإمام بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل من بني إسرائيل، واحد قبلكم من بني إسرائيل، اسمع، يبيع الخمر، كان الخمر مباح حلال بيبيعه، فصعد على سفينة فشاب الخمر بالماء، هو كان عنده برميل خمرة حط عليه برميل مية بقى عنده ايه؟ برميلين خمرة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما باع ما كان عنده، لما باع كل حاجة، ايه اللي حصل؟ جاء قرد كان معه، جاء قرد خد منه صورة الفلوس وطلع الذروة وصعد الذروة، طلع أعلى مكان في السفينة، وأخذ يلقي درهما في البحر ودرهما في السفينة، درهما في البحر ودرهما في السفينة، فجعلها نصفين. واحد يقول لي: خلاص احنا هنغش، لان احنا الحمد لله ما عندناش قرود، ضمننا ان ما فيش حد ياخد، يفتح الدرج ياخد الفلوس ويطلع يرميها وما عندناش بحر. هقول لك: لا، مش هو ده المعنى اللي النبي عايز يوصله لك. ده المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصله لك، ان المال الحرام مش هيبقى معاك. انا عندي اثنين، احمد وزيد او عمرو او خالد او اي حاجة. احمد راجل امين بياخد في الشهر 500 جنيه، عمرو في نفس المكان وبياخد برضه في الشهر 500 جنيه. احمد امين ما بيمدش ايديه للحرام، بس عمرو الرشوة عنده ملت الدرج. انت اسمك عمرو؟ بلاش عمرو، اي حاجة. الرشوة عنده ملت الدرج. شوف الاتنين هيبقوا ماشيين ازاي. احمد راح يتجوز، فبيكلم حماه: انا جاي اتقدم لبنتك. قال له: تشرف يا ابني وتفضل، واللي انت عايزه احنا تحت امرك. طب طلباتك ايه يا عمي؟ عايز عفش ايه؟ الشبكة ايه يا ابني؟ الشبكة دي هديتك للبنت، اللي انت هتقدر عليه اعمله. طب يا عم العفش؟ يا ابني العفش ده بيننا وبينك، يا ابني اللي ربنا يقدرك عليه نعمله. واتجوز احمد. سين راح يتجوز، والله احنا عايزين شبكة بخمسين الف جنيه يا عمي، والله بنتنا مش اقل من البنات اللي. طب يا عمي الشقة لازم تكون تمليك. طب يا عمي عايزين سبع اوض. يا عمي الله يهديك. طيب وده برضو جوز. بعد فترة صاحبنا معاه عجلة بيروح ويجي عليها، ربنا يبارك له فيها، ربنا يسر له، جاب عربية. احمد فين وفين على ما بتروح للميكانيكي. انما سين رايح واحد ربنا يمن عليه كده بواحد يقوم خبط له العربية من ورا شوية والعربية تقف، يودي الميكانيكي ادفع. احمد بياخد 500 جنيه، سين بياخد 5000. 5000 خارج من الشغل بتاعه، العربية اتخبطت، راح عند الميكانيكي كام؟ 1000 جنيه. راح البيت زوجته بتقول له الحق، ايه؟ ابنك بيموت، نعمل ايه؟ وديه المستشفى، كام؟ 2000 جنيه. وهو راجع، احنا هنرجع فاضيين؟ البيت مفيش فيه حاجة، نعمل ايه؟ خش على السوبر ماركت، داخلة السند هانم لفت لفة، طلع رايح على الكاشير، على الكاشير بيحاسب، كام؟ 1000 جنيه. ويا ريت الست راضية، ويا ريت الأولاد راضين. إنما أحمد زوجته إحنا عندنا إيه هنا ناكله؟ والله لو عيش وملح هناكل، والحمد لله اللي ربنا يجيبه لنا إحنا راضيين، الحمد لله، اللهم لك الحمد. طب الأولاد في أحسن صحة وأتم حال. طب العربية ما شاء الله ما كتب الله ما بيصيبهاش أي شيء. إنما التاني كل حاجة بتروح، مش العبرة يكون عندك قرد ولا لأ، ولكن العبرة هل فعلا ربنا هيبارك؟ هل فعلا ربنا هيمكن؟ هو ده السؤال. أمة بني إسرائيل حب المال عندها طغى قوي على قلوبها، لدرجة إن الفقير بيدور إزاي يجيب من حرام. وعلى فكرة الكلام اللي قلت لكم ده كل كلمة عليها دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما أهلك بنو إسرائيل، أول حاجة أهلكتهم أن امرأة الفقير كانت تحمله من الحلي ما تحمل امرأة الغني. كانت المرأة الفقيرة مش راضية أبدا على حالها، وكل ما تكلم جوزها أنا عايزة كذا وكذا وكذا حاجات ما بيطلبهاش إلا الناس أصحاب الطبقة العليا. سبحان الله سبحان الله. فرغم إن هما كانت معاهم فلوس كتير جدا، إلا إن الفلوس دي كانت بتروح فين؟ كانت بتضيع، كانت بتتدمر. في حين ان لما كان هم ما شاء الله ماشيين صح، ما بيبصش لمليم حرام، ربنا سبحانه وتعالى كان بيكرمهم كرم شديد جدا، وربنا كان موفقهم توفيق جميل جدا. زمان قبل ما يخرجوا من مصر لما قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، انتوا هتبقوا قريبين مني جدا. ولكن المال ده كان جاي من حرام. لما آمنوا بموسى برب موسى وهارون خرجوا كلهم من مصر معهمش ملين في جيوبهم، لا في فلوس لا في أكل لا في شرب لا في بيوت ولا أي حاجة، بس أنا تركت المال الحرام لله. ربنا دايما بيعلمنا في القرآن كده، تعلموا من بني إسرائيل لما تركوا المال الحرام لربنا سبحانه وتعالى اللي حصل. ربنا بيقول لهم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، ها، ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن المن شراب أحلى من العسل وأبيض من اللبن، والسلوى طير عامل زي السمان كده، كان طيب شهي، يقول أهل التفسير وكان الواحد منهم إذا تمنى الطعام أتي بالطعام المشوي بين يديه. كان الأكل ده يبقى قدام عينيه، لا يطبخ ولا يشوي ولا يحمر ولا يقلي ولا يقدح ولا الكلام ده خالص، الأكل يبقى بين إيديه. ليه؟ لأنه ترك المال الحرام زمان. انما لما ترك المال الحرام ربنا افاض عليه من الرزق، انما بعد كده لما غير وبدل بدا ربنا يضيق عليهم في الحياه، بدا ربنا يضيق عليهم في المعيشه، رغم ان هم بتجيلهم فلوس كتير جدا جدا جدا من الحرام، الا ان ربنا سبحانه وتعالى لم يبارك لهم، ربنا لم يبارك لهم ابدا. علشان كده سبحان الله ربنا بدا يحذرنا يقول لنا اوعوا، خدوا بالكم، اوعوا تمشوا على نفس الطريق اللي مشى عليه هؤلاء، انهم كانوا دايما بياكلوا الايه؟ بياكلوا الايه؟ بيأكلوا الرشاوي ويأكلوا المال الحرام وغير ذلك. فبدأ ربنا يقول لنا الداء اللي وقع في أمة بني إسرائيل كان داء الرشوة، أكل الحرام. تعالوا نشوف كانوا بياكلوا الحرام ازاي وايه الاساليب بتاعتهم في اكل الحرام، ونبدا نسال نفسنا يا ترى هو ده موجود في زماننا ولا لا. قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. قال الامام الطبري وغيره من اهل التفسير: نزلت هذه الايات في بني اسرائيل وفي علماء بني اسرائيل، كان الواحد منهم اذا اراد ان يفتيه بشيء ذهب اليه وبذل له المال حتى يجعل له الفتيا كما يريد. واخد بالك؟ انا عايز اعمل كده، حلال ولا حرام يا اشرف؟ حرام. اروح للشيخ العالم الراهب اقول له انا بعمل كذا وانت ايه رايك؟ يقول لي حرام. اقول له طب اتفضل المبلغ ده، يقول لي حلال حلال حلال. هي دي الايه، هي دي الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. هو ده الكلام. ده اتوجد في زماننا ولا ما اتوجدش؟ اتوجد في زماننا. علشان كده احنا النهاردة بنقول لأ وألف لأ لأي مرتشي. هنقول لا للرشوة، وإن شاء الله احنا جهزنا حملة كده، يعني هنبدأ إن شاء الله ننفذها ونطبقها إن شاء الله من الأسبوع القادم، على ما تكون كل البنرات والاعلانات موجوده معاكم ان شاء الله. كانوا بيضيعوا الدين بالرشاوي، بيفتوا للناس على حسب الرشاوي، واللي هيدفع اكتر الفتوى هتتفصل عليه اكتر، الفتوى هتتفصل عليه اكتر واكتر. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. الايه دي في سوره النساء، وسبب نزولها كما قال قتادة وغيره من أهل التفسير كانت في مشكلة بين راجل مسلم وبين واحد من المنافقين. ربنا عنا بقوله: آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كانت عنده مشكلة واحد مسلم واحد منافق. المنافق ده هيتحاكم لأهل الدين من المسلمين؟ لا، لأن أهل الدين من المسلمين بيقبضوا؟ لا. بياخدوا رشاوي؟ لا. ولكن هو أراد أن يحكم بينه وبين المسلم رجل من أهل الكتاب. طب أنت ليه وقع اختيارك على واحد من أهل الكتاب؟ ها؟ ليه؟ أصل كان معروف عنهم أن هم بياخدوا رشاوي. فربنا حذرنا من هذا الأمر، ولا نحذره من هذا الأمر. طب يا رب، في ناس هتبدأ تقبل الحلال، هتبدأ تقبل الحرام، تقبل الرشاوي. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: خدوا بالكم أن الناس دي عندها صفات مذمومة، والناس دي علشان انا احذرك من طريقها لازم اذكر لك اولا حال الناس دي في الدنيا وحالها في الاخرة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى: اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. ربنا ما يطهرش قلوبهم ابدا. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي. هو الراجل اللي بيقبض فلوسه بيرتشي، بياخدها ليه؟ في ظنك ليه يا دكتور؟ ليه؟ يعيش حياة كويسة؟ حياة طيبة، صح كده؟ يحسن المستوى المعيشي بتاعه، صح كده؟ ليه كمان؟ خايف من الفقر. ليه كمان؟ عايز يبقى غني. طب تخيل ربنا يقول لك: أنا لما هاجي عاقبك أو هاجي عاقبه انا هعاقبه بحاجه تناقض قصده. هو كان عايز حياه طيبه؟ لا، انا هخلي حياته كلها خزي في خزي، والخزي معناه الذل. انا هخلي حياته كلها ذل. وانا والله يعني يا ما قابلت ناس عاشوا من الرشاوي، عاشوا من الرشاوي، حياتهم ضنك في ضنك. جالي عسكري مرور بعد ما طلع على المعاش وقعد يبكي بكاء شديد جدا. فقول له: انت بتبكي ليه؟ قال لي: والله انا طلعت من الخدمه وبنيت لاولادي ما شاء الله برج 12 دور وعيشتهم احلى عيشه، ومع ذلك دلوقتي عندي ثلاثه من الخمسه، واحد بيضربني وواحد بيشتمني وواحد كل يوم الصبح لما يشوفني يتوفي في وشي. اي والله. قلت له: انا هقف كلمه كلمه، 12 برج منين؟ حلال يعني؟ قال لي: يا ابني انا تبت لربنا وكذا والحمد لله يعني. قلت له: يا حاج، ما هي دي عقوبه من العقوبات اللي ربنا بيديها لك. ربع جنيه من كل ميكروباص، جنيه من كل تاكس، بنى برج ومع ذلك عايش اولاده في حياه ما بعدها حياه، ومع ذلك ابن بيشتم وابن بيضرب وابن بيصبح عليه على الصبح انه يبصق في وجهه. هو ده المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: لهم في الدنيا خزي. والخزي معناه ذل. هو كان عايز يبقى غني، والله ما هيشوف الغنى، واذا شافه هتكون الحياه ضنك عليه، وفي الاخره يا حدث ولا حرج بقى، حدث ولا حرج. طب يا رب هو عمل ايه علشان في الدنيا يبقى عنده يعيش في الدنيا مذلول كده وفي الاخره عذاب عظيم؟ قال الله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب اكلون للسحت. ولو وقفنا مع الايات دي احبابي هتجد بالفعل الايات كلها بتعبر لك عن حال اي واحد مرتشي. اول حاجه هو كذاب. يقول لك ده الورق ده مش هيمشي، والورق هيمشي عادي. يقول لك لا اصل مش هيوافقوا، والورق اصل احنا محتاجين ب 30 جنيه بوسطه. طيب روح على البوسطه مش عارف فين، طب انا ما اعرفش، طب هات 30 جنيه اجيب لك بوسطه، وهو اللي بيحط بوسطه لحاجه. ايه ده؟ سماعون للكذب، هو كذاب. اكلون للسحت. وربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله قال في اوائل الايات ان الناس دي من المنافقين. الناس دي من المنافقين. بيحرفوا الكلام عن مواضعه. يعني هي اسمها رشوه، يقول لك لا مش رشوه. يعني تروح تقول له بس ده حرام، يقول لك يعني انا لو جيت لك البيت مش هتجيب لي كوبايه شاي؟ تقول له هجيب لك كوبايه شاي وهجيب لك فطار، يقول لك اهو ده الفطار. طب الفطار سندوتشين بجنيه ونص وكوبايه شاي بنص جنيه يبقى 2 جنيه، ايه اللي جاب 2 جنيه ل 200 جنيه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تلاقيه دايما بيحرف الكلام عن موضعه. خدت بالك؟ مره يقول لك ده دي كوبايه الشاي، اخي ما تبقاش بخيل دي كوبايه الشاي. ومرة تانية يقول لك مش عارف ايه، يا عم دي مش انا ما جبرتكش على حاجة، ده دي اكرامية، والدرج شايف مفتوح ازاي؟ فاش يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، تلاقي الكلام عمال يتغير ويتبدل ويتشقلب، والحرام يخلوه لك حلال والحلال يخلوك حرام. لا خد بالك، خد بالك ان اول عقوبة ربنا هيعاقبك بيها قلبك ده عمره ما هيكون طاهر ابدا. هتفضل طول حياتك كده عايز تاخده بس. وفي نفس الوقت والعياذ بالله بقى في قلبك شعبه من شعب النفاق، وفي نفس الوقت انت مش تجد ابدا الحياه الطيبه. واحد تاني والله يقول لي بص انا مهما جبت لزوجتي عمرها ما بترضى. طبيعي طبيعي طبيعي جدا، ما انت اكلتها من حرام وعيشتها في الحرام، هي ادمنت الحرام، مشكله. وقال الله سبحانه وتعالى، شوف بقى الايه دي، ايه دايما بتفزع، بتفزع اي انسان ممكن ايديه تتمد لحاجه حرام. انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ يا شباب انتوا كلكم في جامعه ومعظمكم في ثالثه ورابعه، يعني خطوه وهتخشوا المجتمع ده علشان ما تصطدمش بالمجتمع الفاسد ده، عشان لما تخرج تبقى عارف هتقول اه ولا لا، وانك لو قلت لا مش هاخد ربنا بيرفعك رفع ما بعدها رفع. انا اعرف واحد كان قاعد معايا، ابنه احد طلاب العلم والدعاء المشهورين جدا جدا، فكنت دايما بسأله يا حاج انت عشان ربنا سبحانه وتعالى يخلي لك ابني بالصورة دي محبوب عند الناس وما شاء الله مشهور بالصورة دي ومحدش يذكره الا بالخير، انا نفسي اعرف ايه كلمة السر في حياتك؟ قال لي كلمة السر في حياتي ان الولد ده وهو صغير، الولد ده وهو صغير وقع على رجليه، رجليه اتكسرت، وكان الامر تمادى وداه لاكابر الدكاتره قالوا له ابنك خلاص ما عادش هيعرف يمشي على رجليه، هيصاب بشلل، دي مبادئ شلل، ما عندناش الا المعنى ده دلوقتي كطبيا. طب يا دكتور العمليه؟ قال له عمليه هتتكلف مبلغ ضخم جدا. وهو راجل موظف على قد حالاته. الراجل ده في يوم من الايام بعد ما كان عند الدكتور مباشره راح لواحد بيقول له انا عايزك تخلص المزاد ده ليا، وقال له بص دول 120,000 جنيه. الكلام ده مثلا بيقولي من حوالي مثلا تقريبا كده 26 27 سنة. تخيل 100,000 جنيه من 27 سنة، دول قيمتهم ايه دلوقتي؟ قال له دول 100,000 جنيه. بس القصة كلها تخلص منك بإمضة. فبيقول لي كنت واقف جنب برج كبير، فقلت له أنت شايف البرج الكبير ده؟ فقال لي اه. قلت له لو البرج الكبير ده جبتهولي ذهب انا عمري ما هقبل مليم حرام ولا دخل بيتي مليم حرام. وطلعت من المكان مشيت بسرعه وانا الشيطان بقى عمال يقول لي ازاي ده ابنك عايز عمليه، ابنك لو ما اتعملتش العمليه هيبقى مشلول، ابنك مش عارف ايه، وقعد يقول لي ابنك ابنك ابنك لحد ما خلاص الدنيا لدرجه ان انا هميت ان انا ارجع له تاني. ولكن ربنا ثبتني في الوقت ده، فلما ترك الرشوه بيقول لي والله العظيم راجع ابني ما كانش بيمشي على رجليه، كنا بنشيله على ايدينا كده. سبحان الله بيقول لي ابني دلوقتي بفضل الله اول ما رجعت البيت لقينا الحالة بتتحسن بصورة ما كنا نتخيلها ابدا. الدكتور نفسه بيقول هو في ايه اللي حصل دي طبيا ملهاش تفسيس، انت اكيد في حاجة حصلت فابنك بدأت المسألة تتغير، ابنك ما كانش بيمشي بيمشي، ما كانش بيتحرك بيتحرك، ما كانش ده كان هيبقى مشلول. فقلت والله كلمة السر ان انا قلت للحرام لا، كلمة السر ان انا قلت للحرام لا، وخارج وانا بقول يا رب والله انا مش عارف اعمل ايه، اشكرك ازاي، ما هو انا ما قدرتش اقول لا غير لما انت ثبت لساني علشان اقول لا. انا عايزكم كده، مليم حرام يخش جيبك لا، اوعى في يوم من الايام تدخل جيبك مليم حرام، هيضيع عليك حاجات كتير جدا كانت حلال لك، هيضيع عليك حاجات كتير جدا تخليك تعيش حياه كويسه، خدت بالك؟ علشان كده نقول يا شباب يا ريت نهتم جدا بمساله ان ما يخشش في جيبي بعد كده الا جنيه حلال. اي شيء حرام يخش البيت لا، يخش جيبي لا، ممنوع ممنوع. بيقول لي انا رجعت البيت دعيت ربنا سبحانه وتعالى، ولما دعيت ربنا ربنا حقق لي كل اللي انا كنت عايزه، وابنه الان اصبح من اشهر الدعاء اللي بيظهروا على الفضائيات وبين الناس، وناس بتحبها جدا. يا اخواني يا اخواني، قارن كده بين الحياه الطيبه اللي هو عايشها الان مع ابنه وبين الحياه السيئه اللي انا كنت لسه بتكلم عليها الان مع صاحبنا الصول اللي كان في المرور. قارن بين ده وبين ده، قارن بين حياة ده وبين حياة ده، قارن بين اولاد ده وبين اولاد ده، تعرف يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. تقدر تفهم وتميز. الايه اللي بعد كده اللي ربنا بيذم بها اليهود، ربنا بيقول لنا كل انبئكم، كل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. يعني تخيل الناس اللي بتاخد الرشاوي دي من لعنه الله، ملعون. عارف يعني ايه ملعون؟ يعني مطرود من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، مطرود من الرحمة. عارف يعني ايه؟ مش هي زوجته مش هتبقى رحمة، هتبقى عذاب. اولاده مش هيبقوا رحمة، هيبقوا عذاب. المدير بتاعه مش رحمة، عذاب. والده ووالدته عذاب. هو خلاص ربنا طلعه من رحمته اصلا، فتلاقيه سبحان الله تبص في وشه هو بيتشاكل مع كل حاجه، مش طايق نفسه ولا طايق والدته ولا والده ولا زوجته ولا اولاده. من لعنه الله وغضب عليه. وانا سائلكم بالله، واحد بيتقلب بين لعنه وغضب، ده حياته تبقى عامله ازاي؟ الانسان اللي هيفضل يتقلب بين اللعنه والغضب، لعنه ربنا وغضب ربنا، ده هيعيش ازاي؟ حياته تبقى عامله ازاي؟ ده نكت في نكت. ده انا النهارده كامام في الاوقاف لو المدير بتاعي غضبان عليا بيوريني المراش كل شويه، يبعت لي المفتش في المسجد مش موجود خد غياب، المسجد مش نظيف اعمل له تحقيق، مش عارف ايه اعمل كذا. أمال لما يكون الملك سبحانه وتعالى نفسه هو اللي غضبان عليا لعني، هعيش ازاي؟ عمره ما هيشعر ابدا بالحياه الطيبه ابدا. عشان كده ربنا قال من لعنه الله وغضب عليه. وانت فكر ازاي تقبل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير. اهل التفسير على معنيين، انه هيتمسخ فعلا قرد وخنزير، هيتمسخ فعلا، يا اما يكون المسخ مسخ معنوي هيبقى اخبث من القرد واخبث من الخنزير. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طب يا رب ده حاله في الدنيا، طب في الآخرة ربنا يقول أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هقول حالا اهو تأصيل الفقه، هقوله حالا إن شاء الله. يبقى إذن المسألة مش سهلة، فضلا إن ربنا سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش اللي هيكون وسيط بين الاثنين. دي ازمه ازمه يا اخواني. علشان كده احنا بنقول لازم نتحرك ونبدأ نوضح للناس ونفهم الناس. الناس الآن أصبح الأمر ده عندهم عادي جدا، لأن احنا وقعنا في المشكلة اللي وقع فيها العلماء بتوع بني إسرائيل. الناس اللي هم إيديهم نظيفة، هو إيديه نظيفة ما بياخدش رشاوي، بس شاف الرشاوي قدام عينيه وما كانش بيقول الناس ده حرام. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ربنا شوف يذم بقى أهل العلم في الوقت ده لبئس ما كانوا يصنعون. علشان كده كان عطاء ابن أبي رباح بيقول: هذه أشد آية على علماء هذه الأمة. أشد آية على العلماء، علماء الأمة والأمم السابقة، الآية دي، إن ربنا يقول لك أنت شفت الغلط وما غيرتهوش لبئس ما كانوا يصنعون. علشان كده أحبابي زي ما قلت لكم، إحنا إن شاء الله الفترة القادمة إحنا محتاجين هنعمل حملات في قمة الأدب، في قمة الخلق، بحيث إن إحنا نوصل المعاني دي لكل مؤسسة حكومية. وده هيكون عن طريق ما شاء الله حديث يتحط في ورقة شكلها جميل وطيب جدا ويتلزق في المصالح الحكومية، أو كاريكاتير يدل على معنى ظريف جميل جدا يتلزق ويتوضح للناس. لازم يا إخواني، أنا دايما بقول الوعي بما لك وما عليك مع وجود الأخلاق، دول بيمثلوا الحبل اللي بيتلف حوالين الفساد وحوالين الرشوة. أنا عايز أقول النهاردة خلي عندك وعي، أنت القانون بيجرم الرشوة، وأنت النهاردة وأنت واقف في المرور أو واقف في أي مصلحة حكومية واحد طلب منك فلوس قول له لا مش هدفع. يا جماعة الناس دلوقتي متقبلة أن هي خلاص ما عادش في رشوة. أحد الشباب راح المرور كان رايح يطلع رخصة، فكالعادة بيحط 5 جنيه مع الورق، قالوا لا ده كان قبل 25، بعد 25 خلاص ما عادش فيه رشاوي. كم ده كان في المرور؟ خلاص الثورة بدأت بقى تخمد شوية وتهمد شوية والدنيا بقى نامت، خلاص بدأ الناس تاني تطلب. احنا عايزين يكون عندك وعي بما لك وما عليك. المادة 103 و111 من قانون العقوبات بتنص على التالي: أن كل موظف حكومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من الأعمال يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه. اتكلم وانت القانون بتاعك يحميك، قول له انا مش هدفع وهتعمل الورق لان ده حقي، ولو ما عملتش ليه حقي اطلع للي اكبر حرامي، للي اكبر حرامي، للي اكبر حرامي، للي اكبر اطلع النائب العام. لازم يكون عندنا الوعي ده، لازم يكون عندنا الوعي ده. انا مش عايز ابدا نكون درويش، ما نغيرش في مجتمعنا، لازم نغير. والتغيير انا دايما باكد على مدار السنين اللي فات دي كلها 10 سنين دروس معاكم، دايما بقول لكم تغييرنا بادب وبحكمه وبرحمه وبحسن خلق. لازم اوضح له، افهمه ان ده حرام، افهمه ان ده غلط، افهمه ان ده قرش مش مبارك فيه لو حتى اديتك ده غلط. رفض قول له انا القانون الماده كذا بتقول كذا وانا هشتكيك، خلص لي ورقي لو سمحت بكل ادب. انت القانون معاك. والماده 103 من قانون ايضا القانون الجنائي بتقول ان لو عطل ليك عملك، خدوا بالكم من الوعي للاحكام بتاعتنا وللدستور بتاعنا، لو عطل العمل، لو قال لك عد عليا بكره يا سيد، لو عطل العمل ادى هذا الى مضاعفه الغرامه ومضاعفه العقوبه. يبقى اذا يا شباب لازم يكون عندك الوعي ده، وعيك مع اخلاقك تاخد حقك. احنا عايزين نحارب الاخلاق الفاسده اللي موجوده في مجتمعنا. الشباب اللي طلع علشان يغير خلاص خلاص، الشباب دول رجعوا تاني للاماكن اللي كانوا فيها. لازم احنا بقى كلنا نغير. وصدقوني يا اخواني، سكوتنا دايما وعدم مطالبتنا بحقوقنا هو ده دايما اللي بيعمل عندنا مشكلة، لان المشكلة دايما بتبدأ صغيرة وبعد كده بتكبر. ما تبصش لخمسة جنيه هتديها للراجل في المرور، ولكن بص بقى على القطاعات الاعلى اللي بتدفع ملايين وبتدفع ألوفات مؤلفة. خلاص لغة الملايين دي احنا نسيناها من زمان، بتهيألي هيتكلم دلوقتي في الميرات، هيتكلم دلوقتي في المليارات. فانا عايز اقول القانون معاك، القانون معاك، خلي عندك وعي بحقك بما لك وما عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. قلت لكم ان من اهم الاسباب اللي بتؤدي لانتشار الرشوه، اول حاجه بعد الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى. ده السبب الاول اللي بيدفعنا دايما للرشوه، بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. الامر الثاني عدم معرفتك بما لك وما عليك، تطعش ايه اللي ليك وايه اللي عليك. الامر الثالث سكوت العلماء، سكوت العلماء والدعاء الى الله، ساكتين مش عايزين يعلموا الناس ويقولوا الناس ده صح وغلط، ده حلال ده حرام، ده حق ده باطل. لازم نوضح للناس ونفهم للناس. وخدوا بالكم ان ربنا لما عاقب بني اسرائيل لما كانوا بيرتشوا، ربنا دخل كمان العلماء معهم في الذم، ودخل العلماء معهم كمان في العقوبة. ليه؟ لانهم شافوا الغلط ومصلحوش، شافوا الغلط ومصلحوش. يا شباب احنا عايزين النهاردة حملات توعية ان شاء الله، هيبقى في عدة رعاة رسميين ان شاء الله، هيبقى في جمعية خير زاد راعي رسمي، جمعية رسالة وصناع وجمعية وعي، كل دول ان شاء الله تبارك وتعالى هيقوموا بحمل ان شاء الله للتوعية وتفهيم الناس ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم. ونكون بعد الاذان ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى اذا يا اخواني ما ينفعش ابدا ان الناس تفضل ساكتة على مفاسد ممكن تكون تحصل قدامها، ولكن احنا مطالبين بالتغيير بادب وبحكمة وبرحمة وباسلوب طيب ومهذب. يعني ما ينفعش مثلا تقف قدام موظف يا مرتشي يا مش عارف ايه انا مش عامل، لا لا لا لا، ان اخطا برضو احنا مأمورين ان احنا نعامله بايه؟ برحمة، ونفهمه ونعرفه ونوضح له الامور. ونبدا يا اخواني نلحظ عدة امور. ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في شأن الناس اللي بتاكل حرام، يقول لهم يا جماعه خدوا بالكم انتوا محتاجين لربنا قوي، وفي كتير من الاوقات بيبقى الواحد منكم نفسه ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا واقع في ورطه ومحتاج ارفع ايدي واقول يا رب، طب ربنا يستجيب لي ازاي اصلا وانا فلوسي حرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام، فانا يستجاب له؟ ده ربنا يستجيب له ازاي وحياته كلها حرام؟ عايز اقوله كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يدخل الجنة جسد نبت من السحت. والسحت احنا عارفين هي الرشوة. ونقول لهم برضو سبحان الله، زي ما قلت لكم ان دايما الانسان اللي بيقبل الرشوة على نفسه وبيقبل ابواب الحرام بيعاقب بنقيض قصده، زي ما ربنا قال في الآية لهم في الدنيا ايه خزي. شوف النبي بيقول ايه: وما طفف قوم المكيال والميزان. غشاش، هو غشاش، هو عايز النهارده مثلا يعني تشتري منه مثلا 2 كيلو مثلا طماطم، حاطط حاجه في البتاعه من تحت، او المهم بيغش، حط على اللبن ميه، واحد عنده مزرعه فراخ يحط لها والعياذ بالله في الاكل بتاعها هرمونات علشان تكبر بسرعه. تعرفين الراجل بتاع كنتاكي، الراجل الكبير عنده فرق كبيره جدا ومعامل ضخمه جدا علشان يكبر الفرخة في وقت يسير جدا. لسه بقرأ عنه من قيمة فترة ان هو قدر يتوصل في خلال 15 يوم يخلي الفرخة من كتكوت لفرخة 3 كيلو كده ولا حاجة، فرخة ضخمة كده. بس للأسف بعد التجارب طلعت الفرخة عندها تشوهات، فرفض ان هو يطبق الكلام ده. ده موجود في كتير من المزارع، بيحطوا هرمونات ويحطوا حاجات علشان الفرخة في الدورة بتاعتها تبقى بسيطة جدا ويبيع ويكسب اكتر. علشان كده مستشفى السرطان عندنا هنا ومعهد الاورام بقت الاعداد فيه متلتله. الناس بتوع الجبنه والناس بتوع اللبن اللي بيحطوا والعياذ بالله فورمالين على الجبنه وعلى اللبن، والفورمالين ده من اوائل المواد المسرطنه. ده غشاش وبيقبل الحرام. هو لا باس ابدا ان هو علشان يعيش كويس هو وولاده ويركب عربيه احسن موديل ويعيش على المشايه ويبقى عنده فلوس في البنك انه يدمر شعوب. الناس اللي بتقبل الحرام على نفسها ربنا ما بيبارك لهاش ابدا. انا سبحان الله كنت في يوم نزلت الحسينية كنت بعرف الناس بالنشاطات بتاعت الجمعية والكلام ده، فروحت لتاجر كده تاجر كبير في الحسينية فعاملني كده معاملة مش كويسة ولقيته بيديني ايه 20 جنيه وقال لي يبقى عدى عليا بكرة. فطبعا انا قلت سبحان الله، يعني اخدتها في نفسي كده وسكت. فابنه كان واقف جنبه وقال له انت مش عارف ده مين؟ ده فلان الفلاني مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. فلقيته طلع جري ورايا: انت فلان؟ ده انا بناتي بيقولوا عليك واولادي بيقولوا عليك ومراتي ومش عارف ايه، وانا كنت عايزك من زمان. الكلام بدا يتغير تماما: خير؟ ده انا كذا وكذا وكذا، وكنت عايزك تعمل معايا كذا، وابني مش عارف بعيد عن ربنا وكذا. فقلت سبحان الله، يعني سبحان الله. المهم لما بدات ادعبس كده بدأت أدعبس كده، لقيت الراجل برضه لما قعدت معاه وابنه، أنا ابني أنا طلب مني عربية، جبت له عربية أحسن موديل، وراح قلبها أول يوم ما جت قلبها ورجع قال لي العربية اتقلبت ومش عارف إيه، وابني موريني المرار في عز الظهر، فأنا مش عارف أعمل إيه. قلت له الحاج أنت أخبار الفلوس بتاعتك إيه، حلال؟ قال لي والله يا ابني يعني حلال بنسبة 50%. 50% بقى اتلخصت في ابنك، 50% اتلخصت في ابنك، لأن ربنا دايما بيعاقب الإنسان اللي بياكل من حرام بنقيض قصده، بنقيض قصده. عند ابن ماجة في سننه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان. غشاشين. هو بيغش ليه؟ بيغش ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ عشان الربح يكتر شويه؟ اه يبقى عنده فلوس كتير. شوف ربنا يقول ايه؟ الا ابتلاهم الله بالسنين. ايه هي السنين؟ السنين يعني ايام المجاعات وجور السلطان عليهم. هو لما غش عشان ياخد فلوس كتير، لا ده انا هديله سلطان، هديله حاكم عليه، يفرض عليه ضرائب لحد ما يفقره. وفي نفس الوقت هسلط عليهم الامراض والطواعين، وهسلط عليهم برضه الفقر. تلاقيه والله يا ما سمعتها، وانتوا نفس الكلام يا ما سمعتوها، يقول والله اقبض المرتب من هنا مش عارف كام الف، في لحظه الاقيه راح. هو جاي غلط، جاي من طريق غلط، جاي بطريقه مش مشروعه، علشان كده بسرعه بيطلع من هنا بيروح، تلاقي اتفتح له الف باب ما عادش عارف يعمل ايه. عشان كده بقول يا اخواني ننتبه لمثل هذه الامور. اللي بيجي من حرام ربنا بيسلط عليه ألف باب علشان الحرام ده يروح. وفي نفس الوقت لو في جزء حلال وجزء حرام، أنا أبويا كان بيعلمني كده من وأنا صغير، قال لي يا ابني قرش حرام هيخش وسط ألف حلال هيطيرهم. أي شيء يخش بطني حلال، أي شيء أمسكه في إيدي حلال، حرام لأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج. كل من حرام، شرب من حرام، اتغذى بالحرام، لبس حرام، مبسوط انه راح جاب لولاده احسن لبس، وزميله الفقير اللي ما بيقبلش الحلال ما بيقبلش الحرام ولاده عاديين جدا. لا بس شوف قارن بين دول وبين دول. شو كده بنقول يا اخواني الداء اللي وصل لبني اسرائيل مش عايزينه يوصل عندنا. اهل الكتاب قديما الاحبار والرهبان كانوا بياكلوا اموال الناس بالباطل، مش عايزين يكون عندنا. هما زمان سكتوا عن الغلط ما يكونش عندنا. لا احنا نوضح ونفهم ونعرف الناس. طلبة العلم اللي معانا اللي بيطلعوا المنابر ذكروا الناس بالكلام ده. الناس دلوقتي بعد الثورة الناس كلها قلوبها خلاص احنا هنغير حياتنا، احنا هنبقى ماشيين في الحلال، هنبقى ماشيين صح. ماشي يا اخواني؟ فاذا ده كان ملخص الداء اللي وقع في الامة دي. الداء اللي وقع عندهم هو داء المال الحرام، ان هو قبل انه ياكل حرام. انما احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقبلهوش أبدا، لأن هي عارفة على طول إن المال الحرام وإن كان كتير جدا ما فيهوش بركة، معدوم البركة. ممكن 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا 500 جنيه بس ما شاء الله، ما شاء الله. أحد الشباب يقول لي أنا باخد 500 جنيه بس ما شاء الله عايش حياة ما بعدها حياة، والتاني يقول لي أنا باخد أقل شيء 7-8000 جنيه يقول لي بس مش حاسس بطعم الحياة. ليه؟ فرق كبير بين الجنيه الحلال وبين الجنيه الحرام. الجنيه الحلال يعيشك احلى حياه، لان البركه هتكون عندك من وضح ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي بركه في زوجتك، في اولادك، في مالك، في اكلك، في شربك. والله لو قضيت حياتك كلها بتاكل عيش وملح هيبقى عندك احلى من الكباب. وعلى النقيض لو كان المال ده جاي من حرام وبتاكل احسن اكل، والله هيبقى واقف في زورك ما بيتبلعش. هو ده الفارق، وهو ده الداء اللي وقع في أمة بني إسرائيل. وكان نبي الله موسى دايما بيحارب هذا الايه الأمر. يا إخواني في أمم كتير جدا ربنا ذكرها في القرآن لأن كانت مشكلتها الفلوس، مشكلتها الفلوس. ومع ذلك احنا مش واخدين بالنا ان ربنا بيذكر القصه دي علشان يقول لك خد بالك الناس دي كانت مشكلتها الفلوس، وشوف حالهم دلوقتي بقى ايه. امه كامله كانت قايمة على الغش وتطفيف المكيال والميزان زي قوم شعيب، وهيبقى لنا معاهم وقفة طويلة جدا، يطففون المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم، وربنا نزل عليهم عذاب وعقوبة عجيبة عجيبة. وهنعرف سبحان الله ان اللي بياكل دايما الحرام العقوبة بتجيله من مكان ما كانش واخد باله منه. هم كانوا عايشين في حر شديد، راحت لهم سحابة، السحابة دي فيها ظل وفيها ماء، طلعوا جري ورا السحابة، وقفوا ورا السحابة، السحابة نزلت عليهم نار فأهلكتهم فأهلكتهم. العذاب جاله ما يعرفش جاله منين. قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قارون ربنا ذكره في القرآن عشان يقول له خد بالك ده خد المال. قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. أهل التفسير بيقولوا فبغى عليهم معنيين. المعنى الأول إنه كان لا يخرج زكاة ماله. المعنى الثاني إنه كان بيحتكر ويغش الناس فأخذ أموالهم بغير حق فعاقبه الله. أصحاب الجنة اللي ربنا ذكرهم فيهم في سورة القلم برضو ربنا سبحانه وتعالى في الوقت اللي هو شوف تخيل معايا ربنا الآن حطك كأنك داخل البيت بتاعهم قاعد معهم في البيت عمال تسمع هما بيقولوا إيه إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون هنقطف الثمار ومش هنطلع نصير فقراء. ربنا ينقلك من البيت يوديك المزرعة بتاعتهم. قال فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم انتهت بقت خشب محروق. ما تنسوش ان معظم قصص القرآن متعلقة بالفلوس، معظم قصص القرآن متعلقة بالأموال سواء كان من طريق حلال او من طريق حرام. ليه؟ اختم بقى بالحديث ذوًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. بنو إسرائيل فتنوا بإيه؟ النساء. احنا فتنا بالمال. عايزين نثبت كده ومن النهاردة نقول كل مليم يخش جبنة ان شاء الله مليم حلال. عارف واحد بياخد حاجة حرام ابدأ فهمه وانصحه وبين له وعرفه باسلوب طيب باسلوب مهذب. يعني اكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونكون ان شاء الله تبارك وتعالى في الاسبوع القادم. اخين بس اخي خلقكم بيقول يعني بيذكركم بالصيام 13 14 15 جمعة وسبت حد ان شاء الله. الجمعة السبت الحد صيام 13 و14 و15 والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام السنة فلا تضيعوا هذا الخير. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.